ما السور التي ثبت لها فضل في السنة؟ البقرة، آل عمران، آية الكرسي، الفاتحة، قل هو الله أحد، المعوذتان، سورة الفتح، سورة الكوثر، سورة الكهف موقوفا، وهذا من الصور.